الحق سبحانه وتعالى يجعل من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت لفؤاده وتربية الأسوة. علشان ايه؟ علشان لا يضيق صدره بما يصنعه معه لا اليهود ولا المشركين ولا غيرهم ابدا ولا النصارى على اي حد. لان دي حاجات حصلت، وان كان حصل مع حد ده ما تضيقش ذره، لان حصل مثله لمين؟ في عين رسله كانوا موجودين. فبيقول له بقى ايه؟ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، اخذ عليهم الميثاق، الميثاق اللي اشتركنا كلنا في ميثاق الزر، والميثاق لما اتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مش عارف ايه الى اخره، كل الميثاق اللي اخذوا رفع الطور وقال خذوا ما اتيناكم بايه بقوه، كل ده اخذنا الميثاق. وبعد ذلك قال وبعثنا منه اثني عشر نقيبا. شوفوا بقى التكتيك الديني لأي دعوة، تكتيك الديني لأي دعوة ما تجمعش أجناس الخلق على واحد من نوعه. ليه؟ قال لك لأن دي برضو عرضة من العصبية، تقول اشمعنا دي جاي من هنا واشمعنا دي من هنا. فعمل منهم 12 نقيب على عدد الأسباط، عشان ما فيش صفت يقول لك انا حبه تبع افرايم، انا حبه تبع يهوذا، انا حبه تبع مش عارف ايه، لا، علشان نحكم الامر نمنع الايه؟ محل النزاع. ام عمل لكل صفت ايه؟ نقيب مسؤول عنه، يعني يدير حركتهم الايه؟ العقديه والدينيه. اثني عشر نقيبا، شوف اختيار اللفظ بس، نقيبا. ساعة ما تسمع كلمة نقيب دي افهم انها النون والقاف والبيه من النقب. النقب يعني ايه؟ احداث كده فجوة لها عمق في اي جسم صلب. ادي النقب، مش بقول لك النقب ده نقب، ادي النقب. طب ايه اختيار كلمة نقيب من النقب دي؟ قال لك لان المفروض في كل نقيب سبت ان تكون عينه يقظة، علشان يختار كل واحد المهمة اللي تناسبه وينقب عليهم تنقيب ينفع به الحركة، لا ينفع الأسباط الصفت اللي هو منهم ولا ينفع نفسه. الله، علشان ما يضعش الرجل إلا في المكان الايه؟ المناسب له. ودي مفيش إلا بالتنقيب. تنقيب يعني ايه؟ يعني نفس حالة كل واحد ويعرف كم يقولوا ايه وده ايه. اللي مثلا يقولوا مثلا يحب المال ملاش يوليه على خزانة، واللي يقولوا مثلا اللي مش عارف سماء ايه، كل واحد له ايه يوم يمنع ده عنده يحط ده في المكان المناسب. ادي نقيب. يبقى نقيب يعني ايه؟ ينقبه، ينقب يعني ما يكتفيش بظواهر الامور بل ينقب عن حال كل واحد علشان يعرف الرجل ده يخلق ليه. ولما يكون عنده يعني نوع مصروف منهم سبت واحد والنقيب منهم يبقى عارف حوال احوالهم ولا لا. انما سبت تاني يمكن انا اتولى من ما اعرفش الاحوال التاني. يبقى منع ان ناس تحلف السيطرة من سبت على سبت، ومنع ان الانسان ياخد بجهالة من الاصباط التانيين اللي ما يعرفش عنهم حاجة. يبقى بينقب بايه؟ بينقب. نسمع احنا كلمة فلان له مناقب كثيرة. مناقب كثيرة يعني يعني فضائل تذكر فتذكر، مش كده؟ لو فلان له ايه؟ مناقب كثيرة تذكر فايه؟ فتذكر. يقول يا سلام، دقة اللفظ، أداء في اللغة، كأن يجب على صاحب الفضائل أن لا يتباهى بها لتعلن، بل يجب أن يترك للناس لينقب عنها لتظهر. ما يفرضش مسائله كده، لا، يبقى فضائله كلها ايه؟ مكتومه. ولذلك كانت كنوز الارض وكنوز الحضارات كلها مدفونه تحت الارض منقب عنها. طب واللي كان على ظاهر الارض سفت به الرياح وعوامل التعريه فلم يبق منه شيء. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقلنا ان كلمه نقيب تدور مادتها في كل تصرفاتها حول الدخول والعرض، ووقفنا عند قولنا فلان له مناقب. مناقب أي أشياء إن نقبت عنها وجدتها فضائل تذكر فتذكر، يبقى معناها أن على من أعطاه الله موهبة الخير أن لا يتعالم بها، بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويكتشفونها. ومنه النقاب برضو من المادة النقاب. ليه؟ لأن النقاب إن المرأة تغطي حتى وجهه وتغطي كفيه وتغطي قدميه، برضو من النقاب، برضو دخول وعمق. دخول وعمق في ايه؟ في الستر، ولا مش دخول وعمق في الستر. برضو منه النقاب. انظروا الى قول الحق سبحانه وبعثنا منه اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم. كلمة اني معكم دي تعطيهم شحنة ايمانية، اياكم ان تظنوا انكم تواجهون اعداء منهج الله بذواتكم انتم، ولكن بمعية الله لكم. ما تضعفوش ولا تهنوا، وزي ما قلنا اعدوا لهم بس اللي تستطيعوه، ما استطعتم وبعدين سيبوا الباقي ايه انجم. وايضا وقال الله اني معكم، يعني مش وليت على الاصبات نقباء وكل نقيب على صفت هو بقى لا، انا معكم وسانظر كيف يدير هذه المسائل. الله، يبقى متتبع. يعني مش مثلا زي احنا مثلا ما الواحد يولي واحد حاجه ويسيبه يربح فيها، لا، اني معكم. اني معكم تدل تدل على ايه؟ على ان من ولى اي انسان امرا لا يتركوش كده، بل يتابعه ويشوف. اني معكم، وقال الله اني ايه؟ اني معكم. وبعد ذلك قال لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسل وعذرتموه واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات الى اخره. الله، هنا ساعة ما تسمع لئن أقمتم، لئن أقمتم الصلاة، زي ما بيقولوا عندنا علماء القواعد في اللغة، يقول ساعة ما تسمع لئن فعلت كذا افهم إن في قسم. هنا إيه اللي دلك على القسم؟ وجود الله. وجود الله كأنه قال إيه؟ وعزتي لئن أقمتم الصلاة وفعلتم كذا وكذا وكذا وكذا ليكون الجزاء إيه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. هنا اللام دلت على إن في قسم. وعندي لئن أقمتم، بلاش اللام، إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، طب إن شرطية؟ يبقى أنا عندي إيه دلوقتي؟ اثنين، قسم وشرط. والقسم يحتاج لجواب والشرط يحتاج لجواب. تقول ان تذاكر ايه تنجح، والله ان والله لافعلن كذا، والله ادي القسم ولافعلن، ده جواب القسم مؤكد بالله. طب وان تذاكر تنجح، لما بيكون القسم لوحده بيجي جوابه، بيجي الشرط لوحده بيجي جوابه. طب جيب القسم ويا الشرط الاثنين، هنجيب جوابين، جواب ليه ده وجواب ليه ده؟ قال لك ما هو الجواب ملتكر. لما يجي قسم ويجي شرط، شوف انظر الى المقدم منهما، المقدم منهم لكن هو الاهم، تبقى تجيب جوابه ويغني عن جواب الثاني، تجيب جوابه ويغني عن جواب الثاني. والله لئن قام زيد، ادي قسم، وإن قام زيد أبي إيه؟ شرط. عايزين الاثنين، كل واحد منهم عايز جواب. إنما المتقدم إيه جنيه؟ القسم، نقوم نجيب القسم ونأكده بالله، والله إن قام زيد لأقومن. طب إن قام زيد والله أقوم. إن قام زيد والله إيه؟ أقوم. يبقى إن قدمت الشرط تجيب جواب الشرط. قدمت القسم تجيب جواب القسم. هذا إذا لم يكن قد تقدم ذو خبر، فإن جاء ذو خبر فالشرط هو الراجع، لأن الشرط تأسيس والقسم توكيد. واحد لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، يعني اذكر جواب مين المتقدم واحد اثنين فهو ملتزم، وان توالي يعني جمل اثنين وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا، يعني تقدم او ايه او تاخر. طيب وقال الله اني معكم، هات بقى اللام الموطئة للقدر، لئن اقمتم الصلاة، والله لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقربتم الله قربا حسنا لأكفرن. ده جواب القسم ولا جواب الشرط؟ ده جواب القسم، واغنى عن جواب مين؟ طيب ما هو برضو كان يقول لما نجيب جواب الشرط ايه، ان اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقربتم الله قربا حسنا اكفر عنكم سيئاتكم، ويجيب جواب الشرط ولا لا؟ لكن ما دام شرط وقسم او جاب الجواب للايه، جاب الجواب للاول. هنا مفهوم طبعا اقامه الصلاه احنا اتكلمنا فيها ايه، اقامتها، الاقامه دي على حاجتين اثنين، مفرداتها فيدي الصبح والظهر والعصر والمغرب، وكل فرد فيها ياخذ ايه حقه في القيام بامره. طيب واتيتم الزكاه، احنا قلنا دي اللي بنسميها كلها ايه، في باب العبادات كتصنيف فقهي، لما نيجي نعمل كتاب فقه نقول باب العبادات باب المعاملات، نقول له بقى ده كلام لا يعني في التأليف بس، انما كل مأمور به من الله عبادة، لان العبادة هي ان تطيع من تعبد فيما امر به وان تستلب ما نهى عنه، فكل امر انما بس دي عبادات. ليه؟ قال لك لان بس ده تصنيف بس، انما كلها ايه. واحنا قلنا بقى في الحلقه السابقه ان ربنا لما قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البال فاذا قضيت الصلاه فانتشروا وابتغوا من فضل الله، يبقى ان قصرت في الاولى زي ما تقصر في الثانيه تمام، ان عملت بلطجي تبقى تقصرت تمام، زي اللي نودي للصلاه ولا جاش زي تمام، الذي قضيت الصلاه فلم ينتشر في الارض على قدر قوته ليتحرك في الحياه حركه تفيده في حاجه نفسه وتفيض عن حاجته ليعطي من لا يقدر، يبقى اللي اثر فيه زي اللي اثر ايه، زي اللي اثر فيه. هنا الجديد علينا وامنتم برسلي وعزرتموهم، اما تيجي عزرتموهم زيدوا من العلماء يقول لك ايه، عزرتموهم عظمتموهم، طيب عزرتموهم وقرتموهم ماشي، عزرتموهم نصرتموهم، يقول كلها ملتقيه، عزرتموهم منعتموهم، لان العزر في اللغه معناه المنع، بس تمنعني من غيري ولا تمنع غيري عني. ازاي يعني؟ اذا كان لك واحد حبيب وياك وبعد ذلك اراده انسان بسوء، تبقى ان كنت لا تدركه وهو بعيد عنك ماذا تصنع؟ بتاخد صاحبك كده كده وتحميه من ايه؟ يبقى تمنعه من ان تنال رصاصه عدو، يبقى انت منعته. لكن ان كان اللي بيعلن قدامك وتتناوله تبقى تصده كده، تبقى منعت مين؟ منعت اللي بيؤذي. طب افرض انه الاثنين، تعمل ده كده وتعمل ده كده. الله، يبقى اذا العذر هو المنع، بس تمنعه من عدوه، ادي تمنعه من عدوه، او تمنع عدوه عنه. انت تعمل تمنع واحد من عدوه ولا تمنعه من عدوه؟ ليه؟ ام قال لك لانك، ويمكن انت اللي تطار، ام قال لك لان لازم حياته احسن من حياتي، يبقى ده تعظيم له ولا لا، ونصرة له ولا لا، وتوقير له ولا لا؟ ما يقولوش بقى اللي عمالين بيصيدوني يقول لك هم العلماء بيتفقوا على شيء، مره يقول لي انا عذبتموهم نصرتموهم، ومره يقول لي وكرتموهم، ومره يقول لي منعتموهم، يقول لي كلها ملتقيه، كلها ايه؟ ملتقيه. يبقى العذر هو الايه؟ الرد والمنع، بس انت تمنع العدو عنه ادي واحده، ولا تمنعه هو ان ينال العدو ادي الثانيه، ولا يجوا الاثنين مع بعض. احنا مثلنا ومن كان العدو يؤذي بعيد ما اتناولوش، يبقى عمل النبي امنع اللي عايز انا اعذره اعظمه، امنعه من اذى الله، ان كان قريب مني ادفه بايدي، مش كده؟ دوكا مش متناول واقف هنا كده، ودوكا في متناول ادفه بايدي كده. طيب وان كانوا الاثنين قال لك هتعمل دي هنا وتعمل دي كده، يبقى جمعت بينهم ولا لا؟ يبقى عذرتموهم، عرفنا انها ان قلت نصرتموهم جاي، ان قلت وقرتموهم ايه؟ لان التعظيم والتوقير

قاموا لجدوا ثاني يوم ابو حنيفه قاعد في الناحيه الثانيه ما قعدش في ظل البيت. قال له ظل البيت ترى ايه بتقلي؟ قال والله هو لما خد مني الفلوس امبارح قدامكم خفت بقى ان ده يبقى نفس كرهه علي الفرض. قال له انت كنت بتقعد قبل ما تقرضه؟ شوف الدقه، كنت بتقعد قبل ايه ما تقرضه؟ قال لا، كنت اقعد وهو المتفضل علي في ظله، فاخاف ان اقعد وانا المتفضل عليه بالمال. يبقى قرض حسن يعني ايه؟ يعني ما فيش فيه لا زياده ولا من ولا اذى ولا مش عارف ايه ولا منفعه ولا اي حاجه ابدا. الحق سبحانه وتعالى لما جه القرض يريد الحق سبحانه وتعالى انه يضمن الناس امام نفسه، ولذلك هيبقى دين، وقرض يعني دين، فوضع لهم مبدا قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الله، طب انت بتحمي صاحب المال يا ربنا، انت صاحب المال عنده كتير، وما دام اقرض يبقى عنده فلوس، وده ما عندوش. قال لك ايوه، ما هو اصل العويل هيغلب الشطر مره واحده، انا بحمي المقترض من نفسه عشان اذا علم ان الدين مكتوب عليه حاول جاهدا ان يتحرك في الحياه ليسد هذا الدين. فيبقى المجتمع استفاد من حركته، واستفاد الرجل خلص بدينه، خلص بايه؟ بدينه. اذا لما ينكتب يبقى معناها ايه؟ انه يبقى حريص على انه ايه. لكن لو ما كتبش يمكن يجي ظرف من الظروف كده ويعمل ايه زي ما بيقولوا عندنا ويضرب فيها بومبا وتنتهي. طب هي كم مره هتعملها انت؟ ده انا عرفت انك ما حدش هيمد لك حاجه. يبقى ربنا بده ايه؟ يديم الاسباب اللي تتداول فيها الحركه. اللي عنده مال يدي اللي ما عندوش. ولذلك حتى في العاميه عندنا يقول لك اللي ياخد ويعطي يصير المال ماله، يبقى مال الدنيا كله معاه. مفهوم؟ فلما يجي ربنا يقول اذا انتهيتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ويقول ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الا ما تتقامش وتتكبر. يقول يا سلام بيني وبينك هنكتب. يا اخي انت دلوقتي في نفس السماحه، ما تعرفش ايه اللي هيتغير، ما تعرفش ايه اللي هيحصل كده. لكن امان على الاريحيه، لا، الاريحيه الايمانيه تتوجد. قال فان امن بعضكم بعضا، يعني المساله وصلت الى الثقه، فليؤدي الذي ائتمن امانته. يحكيك على عرضه بقى ما دام كده يبقى امن. اذا ربنا بده يعمل حركه اقتصاديه يحميها من ايه؟ من ان واحد ياخذ مال واحد وبعدين ينام عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمؤمنين مات واحد عليه دين، فقال صلوا على اخيه. طب ذنبه ايه الغلبان؟ يعني انه عنده دين، ولازم يكون ما عندوش وفاء. لو كان عنده دين وعنده وفاء يبقى خلاص مشتهي يبقى عنده. قال لك اما ايه الحكايه؟ صلوا على اخيكم، يبقى لم يمنع ان يصلي عليه، انما هو ما صلاش. شوف بقى الكرباج اللي بيديه للامه. قال لك لانه هو آية الحديث، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. يبقى ما دام مات ومديون ولا عندوش ما يسد الدين، يبقى كان نيته من ايه؟ انه يضرب ربنا. لان النبي قال كده، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله، وما دام مات ولا اديتش عنه ولا عندوش وفاء، يبقى دليل على ان نفسه حدثته بانه ايه. ولذلك تجد في فلسفه المساله دي النفسيه، يجي مثلا واحد يستدين منك حاجه، وحاجه كبيره لا يسكت عليها، الحاجات التافهه اللي ممكن الانسان يقول لك ده دي خلاص يمكن، لا حاجه كبيره، ثم لا يمر بذهنك ان فلان مدين، ويمكن تبلغ الحساسيه منك انك ما توريش وشك ولا تمر عليه احسن تحرجه. بيحصل حاجه زي كده ولا ما بيحصلش؟ ثق تمام الثقه ان ما دام الخطر ده الله قذفه في قلبك وفي نفسك، افهم انه كان يريد ان يؤدي مسالك. فان تحرك قلبك على المدين وقعدت تفتكر وقعدت تتعرض له عشان يشوفك وتبعت له، فافهم ان عنده ما يمكنه ان يوفي بيه، بس هو اللي ظالمه. لان ربنا ما يقدرش يجي الخلق كده هو وواحد مش قادر عمال بيكافح علشان يدينه وبعدين يحرقه امام الدنيا ينسيه ويقول له انت اللي ما تفوتش عليه عشان ما تحرقوش، لانه لسه. فنظرته الى ايه؟ الى ما يسر. واقرضتم الله قرضا حسنا. شوف كلمه اقرضتم كان يعني السياق اللفظ يقول اقرضتم الله اقراضا، انما جاب القرض هو الثلاثي، لان القرض اسم للمال اللي بتعطيه لواحد كدين ولا حاجه، انما الاقراض ده العمليه بينشا عن اقرضت فلان، يعني اديته ايه؟ اديته قرض، فجاب الاسم. زي الله انبتكم من الارض، انبتكم يعني العمليه بتاعت الانبات، انما طلع ايه؟ انبات ولا نبات؟ والله انبتكم من الارض ايه؟ نبات. فمره يأتي بالفعل وبعد ذلك يجيب المصدر من الثلاثي، لانه يريد به الذات، يريد به الاسم. وانبت مش الانبات معنى العمليه نفسها، انما اللي بينشا منها ايه؟ نبات. لأكفرن عنكم سيئاتكم جواب القصر، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا بقى الحكاية دي زمان، تكلمنا في الجنات كتير. طيب، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله، وهو اللي كفر قبلها ما ضل سواء السبيل؟ طب هو اللي كفر قبلها برضه فقد ضل سواء السبيل. اللي كفر بعد كده، بعد اللي قلت لكم الكلام ده، يبقى فقد ضل ايه؟ سواء السبيل. طب واللي كفر قبلها، طب ما ضل سواء السبيل ولا لا؟ قام قال لك لا، اصل دي توالي نعم، وما دام توالي نعم يبقى الضلال هنا اكثر ولا لا؟ يبقى الضلال اكثر. كلمه سواء دي لما تقراها في القران وتشوفها في الاستعمالات اللغويه تقول ايه؟ ليسوا سواء مثلا، يعني ليسوا ايه؟ مستويين، مش كده؟ وسواء معناها وسط، سواء معناها وسط. ومتساوي، تقول له برضو المعنى ملتكف. ليه؟ أم قالك لأنه لما يكون في الوسط يبقى فيه طرف هنا وايه؟ وطرف هنا، خلاص؟ ومدام أنت في وسط يبقى الطرف اللي هنا يساوي الطرف اللي هنا، يبقى لما اقول سواء يبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. ولما اقول وسط، ما الوسط دي عجين تطويل، يبقى المعنى واحد ولا لا؟ المعنى واحد. ولذلك تنبهوا الى ان كثير من الايه؟ من الالفاظ تستعمل في شيء وشيء اخر، والناس يقول لك ايه ده من المنازل، ايه اللي استعملته؟ اللي هو واحد. هو لما قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى فولوا وجوهكم ايه؟ شطره. قال لك الشطر الجهه، مش كده؟ والشطر النصف. اديته شطر مال يعني ايه؟ طب ما هو النصف؟ هو الجهه. ازاي؟ لان معنى جهتي انا هبقى مركز اهو، وهقف في وسط دائره الافق. ما دام دائره افق يبقى انا بالنسبه للمحيط بتاع الافق مركز الدائره، وهنا تساوي هنا تساوي هنا، يبقى للواجه ليا النص ولا مش النص؟ واللي خلفي. تبقى لما يقول الجهة يقول له صدقت، واللي يقوله الشطر النصف صدقت ولا لا؟ ما صدق هي. فقد ضل سواء السبيل. ايه اللي ضل سواء السبيل؟ قال لك السبيل بقى الكلمة دي نزل القرآن على أمة متبدية، وطرقها بقى بين الجبال ومش عارف ايه، والطريق يبقى كده معبد، ويمكن الناحية دي هاوية والناحية دي هاوية، ولا في قلب جبل يبقى الناحية دي صخرة والناحية دي ايه؟ صخرة. يقوم اللي بياخد بقى المنطقة الأحوط بيمشي فين؟ في الوسط. ولذلك الإمام علي قال اليمين والشمال إيه؟ مظلة. وخير الأمور إيه؟ أو خير الوسط. ليه؟ لأنني يمكن أجي الناحية دي كده شوية جرف كده يقع بيا، صخرة بالليل تروح ضرباني، فأعمل إيه أنت؟ ولذلك أنت لما يجي تنصح واحد تقول له امشي كده ولا تلتفتش لا يمين ولا شمال. يعني إيه؟ امشي قصد كده في النص طوال. ولذلك هناك اللهم صل على النبي، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اللي هم المؤمنين اللي دخلوا الجنه، قال قائل منهم انه كان لايه؟ قرين. يقول ائنك لمن المصدقين، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون. هو بيقول كده، بيقول انا كان لي قرين، واحنا في الدين يقول بقى انت مصدق الحكايه بتاع البعث دي مصدق الله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ يعني في وسطه، لا يقدر يروح من الناحيه دي ينجو من الطرف ده، ولا يقدر يروح من الناحيه دي يفضل في الطرف ده. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ساعة يأخذ الله ميثاقا كما قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إن كذا ولئن كذا ولئن كذا أعمل كذا. هل وصفوا بهذا؟ لا، نقض المواثيق. سبب النقض عمل فيه إيه؟ لعناهم. وإحنا نعرف إن اللعن هو الإيه؟ الطرد والإبعاد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. شل العبارة كده شوية. فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. تبقى ما هنا ده تعمل ايه؟ فبسبب الباء السببية ايه؟ فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. فبنقضهم للميثاق لعناهم. هنشيل بسبب ونجيب البيت. طب ما دي؟ فبما نقضهم. اهو بقى المفرد بقى اللي بيحصل انهم بعض يقول لك ماذا اذا والاصل فبنقضهم ميثاقا. واللي مؤدب او شوية يعني بيستكثر الناس كن زائدة يعني يقول لك ده صلة. طب بين لنا الصلة كده ايه هي يعني علشان نشوف، لان كلمة زائدة دي بالنسبة لاسلوب الزائدة دي عند البشر، انما عند الله احنا كنا ضربنا زمان قلنا مش ممكن تكون حاجة زائدة. فإن جاء أسلوب وتوهمت إن دي زايدة لأنها جت في عبارة أخرى مش موجودة أو في عبارة مثلها موجودة، تقول له أنت اللي ما سألتش. إنما ما تقولش إن دي بس زايدة ولا تفنن في الأسلوب. كلمة تفنن في الأسلوب دي يعني شايعة كده، يقول لك ده لا تفنن في الأسلوب. لا يا أخويا، مش تفنن في الأسلوب، ده مقتضى حال يحتم أن تكون هكذا. مقتضى الآن يحكم أن تكون هكذا. يضرب لها مثلا هناك إيه؟ واصبر على ما أصابك. لما لقمان بيوصي إيه؟ ابن، قال له إيه؟ اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. في ثانية في الصبر والمصيبة آية ثانية ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنا ما جاتش الصبر اللام وهنا جات ايه؟ يقول له لا، استفنوا في الاعراب ولا ابدا في العباره. لا ده المقام يقتضي دي والمقام هناك يقتضي. ليه؟ قال لك يا اخي افهموا القران. يقول ولا من صبر وغفر. كلمه من صبر وغفر يبقى فيه ايه؟ واحد مظلم قدامه. في غريب له. يبقى ربنا عايزني ايه؟ اصبر على ما اصابني واغفر لمن اصابني. ما دام فيه كريم لي تبقى النفس متعلقه بانها تعمل ايه؟ تنتقم. تبقى عايز جرعه تاكيديه اكثر. انما دوك اصبر على ما اصابك اي مصيبه ماليش غريم فيها. مريض واحد مات، طب مين غريم في الحكايه دي؟ يبقى لازم ان صبرت ولا ما صبرت ما هي، بس انا مش غريم. يبقى اذا الصبر يجي هنا بدون الايه؟ بدون الله. انما في الثانيه ليا ايه؟ ليا غريب. وما دام ليا غريب يبقى يحرك فيها شهوه ايه؟ الانتقام. وما دام يحرك فيها شهوه يقول ربنا ياكدها لي شويه. ذلك ولما يجي ايه؟ ما جاءنا من بشير. برضه يقول لك ده بشير دفاعي. بشير فاعل. بدليل انهم لما يجي يعربوها يقول لك ايه؟ ما جاءنا وغاء ومش عارف ايه وانها مفعول. طيب ومين حرف جر؟ زائد. وبشير فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخر منع من ظهور حركه اشتغال المحل بحركه الحرف الزائد. شوف بالله اللفه، شوف اللفه قد ايه. مفيش ولا زائد ولا اي حاجه. انت اذا قلت ما عندي مال، مش جائز انك انت عندك مال بسيط لا يعتد به فلا يقال له مال، معك 20 قرش، معك جنيه، معك مش عارف ايه. انما لما تقول ما عندي من مال، من بدايتي لا يقال له مال، يبقى ولا مال ليه؟ يبقى دي زايدة ولا جاية لمعنى؟ جاية لمعنى. يبقى ما جاءنا من بشير من بدايتي ما يقال له بشير. مش هتقول اي واحد يقول لنا حاجة كويسة، ما فيش، ما عادش تكلمه. الله اذا ما تبقاش من ايه؟ من زيد. أو فبما نقضهم وفي وقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول لهم يا أخي تعالوا أنتم بتقولوا أصل الاشتقاق إيه؟ المصدر ويستقي منه الايه الافعال. ومره ياتي المصدر ويراد به الايه الفعل. لما تقول له ضربا زيدا يعني ايه؟ يعني ايه ضربا زيدا؟ يعني اضرب زيدا. جبت المصدر وانت تقصده ايه؟ انت تقصده الفعل. طيب النقد ده مصدر، ما دام النقد مصدر يبقى ممكن ان يقوم مقام الفعل زي ضربا زيدا كده، يعني ايه اضرب زيدا، يبقى المصدر يقوم مقام مين؟ مقام الفعل. وما دام قام مقام الفعل خلي ناخد دي المصدر دي قايمه مقام الفعل، خلاص نجيب فعل كده. فبما نقضوا ميثاقهم لعناهم، تبقى ما والفعل بقت ايه اسبقها كده تطلع ايه، تبقى انت شئت ما والفعل المحذوف دي هي ما اذا ما دي دلت على ان المصدر انما جاء هنا نيابه عن فعل، وبقيت ما دي لتدل على ان انسباك المصدر من الفعل المحذوف هي اللي يبقى بايه. فبما نقضهم يعني بما نقضوا، لو قلت بما نقض مش هي بنقضهم، هي هي تمام، ولا تبقى زايدة ولا أي حاجة. نعم. فبما نقضهم ميثاقهم، كلمة نقض بقى نقض، النقض ضد الإبرام، الإبرام يحكم الإيه والنقض فك، كأن العهد الموثق اللي ربنا أخذ الميثاق عهد إيه موثق، أما عملوا إيه نقضوا. احنا عندنا يقول لك النقد والابرام، نقد ايه نقد يعني ينقض الحكم، ابرام يزوده مش كده ولا لا، ابرام ابرام الحكم لا. يبقى اذا النقد ضد الابرام، الابرام معناه الاحكام. ولذلك يقول لك ابرم الفتله دي كويسه، يعني ايه ابرمها كويس؟ يعني احكم وجود الاثنين على بعض عشان تبقى ايه قوي. ولذلك احنا قلنا بنسمي العقيدة الإيمانية عقيدة، يعني ايه؟ يعني شيء معقود، مش عقدة وشنيطة بقى، معقود بحيث لا يطفو ليناقش من جديد في الذهن. كذلك النساء عقد مشدد، وما دام عقد مشدد يبقى لما ينقضوه يفكوه، ومعنى يفكوه يبقى اخرجوا انفسهم عن متطلبات ذلك الايه العقد. يبقى اللعن جاي ليه؟ لأنهم نقضوا الميثاق وجعلنا قلوبهم قاسية، جعل القلوب قاسية بداية من الله. لا ده هم لما نقضوا المواثيق ربنا قال لهم طيب اشبعوا من الحكاية دي، والله لطبع على قلوبهم، لكن طبع على قلوبهم بداية كده. طب لو كان بداية لتبقى المسألة معذورين فيه، لا طبع بكفرهم، طبع الله عليها بإيه؟ يبقى الأول كفر، فلما كفروا راح ربنا طبع لهم طب اشبعوا من الحكاية دي بقى، والله اللي فيها ما يخرج من الكفر واللي خارج عنها ما يخرج. يقول لك قلوبهم قاسية، القسوة يعني صلبة، ومعنى صلبة فيها شدة. هل الصلابة والقساوة مزمومة؟ أم قال لك لا مزمومة في القلوب إنما في السيف في الرمح، يبقى ما يكون صلب يبقى كويس. احنا قلنا زمان لازم تقيس كل موجود على مهمته، لما يبقى كل موجود على مهمته تبقى الأمور ايه. احنا لما قلنا الخطاف بالله تقدر تقول ده عوض، طب ما هو عوض ده هو مهمته، العوض بتاعه هو ايه؟ يبقى عوض الخطاف استقامته لمهمته، العوض بتاع الخطاف استقامته. يبقى القسوة مش ممنوع، انما القسوة في غير محلها. القلوب قاسية والقلوب ربنا عايزها تبقى ايه؟ قلوب لينة، تلين قلوبكم وتلين جلودكم، انما دي قاسية ما ينفذش لها. قاسية مأخوذة من ايه؟ من قاسية كانوا يسموا الدراهم او الدنانير، الدنانير تبقى مضروبة من الذهب، والدراهم تبقى مضروبة من الايه؟ من الفضة. فلما يجي الصراف الصيرف يقوم يشوفها كده يقول لك لا ده دي مزورة مغشوشة يعني عرفتها بإيه؟ مش كان بيرميها زمان؟ يرميها عشان يعرف أهي صلبة في الواقع ولا مش صلبة؟ ما دام قصة صلبة يسموها دراهم قتية يعني صلبة رنتها رنت الإيه؟ شيء صلب. طب وإيه أقول لك لا أصل الذهب ليل والفضة ليل. ولذلك احنا لما نقول مثلا الذهب ده عيار 24 هو يبقى صحيح ذهب حر صحيح انما ما ينفعش هيبقى ليل ما يثبتش عند سبب ان عمل منه حاجه ولا اي حاجه ولا حلقه يطبق كتير يوم يديله ايه يديله معدن صلب عشان المعدن الصلب يديله شيء من الايه بس ما تزودهاش بقى مره ياخد نص قيراط يقولك ده عيار 23 ايه ونص ومرة يقولك عيار 21 يعني وثلاثة معدن ايه صلب ومرة عيار 18 يبقى كم يبقى ستة معدن ايه صلب ومرة مثلا عيار 14 من 24 يعني ويبقى الماء صلب كل ما ينزل كل ما ايه يبقى اصلب شوية لكن لما يبقى لين ما يثبتش على ما تصوغه عليه فيقوموا يقووه في ايه ولذلك ما يعملوش بقى 23 ونص دي الا الحاجات اللي مش عرضة للتداول يعني السبيكة مثلا انا مش عارف ايه وعايز يحط ايه ينفعها يعملها كده انما عيار 24 ما تجيش ابدا فاذا دخل المعدن الصلب فيها يسموها ايه قسية يعني صلبة يعني ايه شديدة الصلابة هنا مذمومة ليه لانها في القلوب اما ان كانت الصلابة فيما يناسبها تبقى محمودة ولا لا تبقى محمودة وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه معنى التحريف ينقل الايه قالوا حطة يقولوا ايه حنطة مثلا طيب ونسوا حظا مما ذكروا به نسوا حظا مما ذكروا به في تحريف احنا قلنا وسائل المسخ في الكتب التي سبقت القرآن اشياء اول شيء نسوا حظا مما ذكروا به والنسيان ده معلش نسيوه يعني ما فيش افتعال انما برضه فيه ايه انهم ما كانش على بالهم الحكايه لانها لو كانت على بالهم كانوا يفضلوا على ايه على ذكر له طيب نسوا حظا مما ذكروا به طب والشيء الذي لم ينسوه عملوا فيه ايه كتموا بعضهم طب واللي ما كتموش حرفوه ولو ألسنتهم به ويريتهم فضلوا على كده جابوا حاجة ثانية وقالوا هو من عند الله وهو مش من عند الله ومنهم فقالوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يبقى كم تغيير أولا نسوا حظا مما ذكروا به والذي لم ينسوا عملوا في ايه كتموا بعض يكتمون ما أنزلنا واللي ما كتموش يحرفوه رسولنا الكلمة عن ايه عن مواضع وهل اكتفوا بهذا لا بل جابوا حاجة ثانية وقالوا هي من عند الله وليست من عند الايه من عند الله ونسوا حظا شوف كلمة بقى القرآن التعبير الجميل نسوا حظا مما ذكروا به كأنه بيقول هم غلابة ده لما نسوا حاجة تجيب لهم حظ واسع قوي لأنهم نسوا البشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتموها ودي لو كانوا قالوا بقى كان يبقى حظهم ايه فكأن هم نسوا ده خايبين لانهم نسوا حاجه كانت تدي لهم ايه حظ وتدي لهم بخش كويس وتدي لهم جزاء يبقى هم عملوا على نفسهم على نفسها كانت فراكس يبقى اذا المساله احنا مش هنستفيد من انهم يبقوا مهديين ولا مؤمنين ولا يصدقوا محمد ابدا ده المساله الخساره عليهم هم يبقى شوف كلمه بقى ونسوا حظا نسوا حظا مما ذكروا به لم يدع الله سبحانه وتعالى نسيانهم ليكون حجة بل هو قال وأنا فكرتهم باللي مسيره فكرتهم وكان مقتضى الإنصاف أنني حين ذكرتهم بما نسوا أن يعودوا إلي لأن ذلك يحقق لهم إيه حظا نسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم لما اقول لك لا تزال تطلع على خائنة يعني ان خيانتهم موصولة خائنة لما العلماء جم حبوا فسروها قال على خائنة

هدى الصرف بقى. في فرق بين انك انت الخطيئة تمحيه لكن اثرها في نفسك تفضل من غاز برضه ويفضل عندك فكر وتفضل عندك عملية لا اهيب المرتبة الثانية فاعفو كأنها ما حصلتش واصفح يعني طلعها من بالك. ليه؟ لان الانسان منا له مراحل. المرحلة الاولى ان واحد عمل فيه ذنب يقوم ما يقبلوش بالعدوان بمثله، هذه اول مرحلة دي العرف. ولكن اتظل في نفسه هذه تعمل في قلبه هذا الصفحة بقى لا يجيلها رفضة من قلبك عشان ما تشغلش قلبك بحاجة انت انتهت بها خلاص خليه فضل اللي خلقه. طيب وبعدين قال وان كنت بقى عايز تتمادى في مرتبة الاحسان وتركت اليقين والايمان ده انت تيجي اللي اسألك ده تحسن اليه الله فاعفو واصفعه. والمرتبة الثانية ايه؟ ان الله يحب فليعفو وليصفح. ادي واحد وبعدين والثاني يصفح والثالث والله يحب الايه؟ يبقى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الايه؟ المحسنين. قال لك عملية الاحسان للمسيء المعتدي دي عملية منطقية مع النفس الانسانية؟ قال لك ايه؟ هي مع النفس الانسانية مش منطقية، انما انت ما بتشرعش يا نفس انسانية، اللي بيشرع لك اعلى من النفس الانسانية. فبيقول لك افهم لو علمت ما قدمه لك من اساء اليك لاحسنت اليه. ليه؟ قال لك لانك ان اسأت الى خلق من خلق الله من اللي يتعصب للذي اسأته؟ ربه. يبقى ربنا جه في صفك، يبقى اساءة عدوك ليك جعلت الله في ايه؟ في جانبك. طب ولما يجعل الله في جانبك ما يستحقش بقى انك تحسن اليه وتقول له كتر خيرك؟ الا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ كلام عظيم. يبقى الله يحب الايه؟ المحسنين. المحسن هنا خرج بالترقي الايماني عن مرتبه من اعتدى عليكم فاعتدوا ايه؟ عليه بمثل ما اعتدى عليكم. في مرتبه الاحسان، واحنا قلنا زمان ان الاحسان ان تفعل شيء فوق ما افترضه الله، لكن من جنس ما افترضه الله. فكنت تحسن بعملية، ولذلك إن المحسن الذي يدخل في مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه. فإن لم يكن تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، دي على الأقل. والإحسان أن تلزم نفسك بأمر ألزمك الشرع بمثله ولكن فوق ما ألزمك به. الله فرض عليك 5 صلوات، كنت تخليهم 10 يبقى دخلت في مقام الإيه؟ الإحسان. زكت 2.5 خليتهم 5 ولا 10 دخلت في مقام إيه؟ الإحسان. ولذلك كنا سابقا في قول الحق سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إيه مظاهر إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يكلف الله خلقه ان لا يهجعوا الا قليلا من الليل؟ قال لك يا اخويا لا، صلي العشاء ولما يبدأ الفجر اقوم صلي وتبقى مش ضروري يا سيدي قليلا من الليل ما تهجعون دي. وبالاسحار هم يستغفرون. طب ومن هل الله كلف خلقه انهم يقعدوا في الاسحار يستغفرون؟ لا، برضو قد الخمس وقال اطلعها ان صدق، مش كده؟ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. شوف كلمة حق هنا ما جاتش معلوم، لأن حق معلوم تبقى مين؟ تبقى الزكاة. إنما هم لهم حق وصنعها صاحبها حق، بس مش إيه؟ مش معلوم، علشان يفسح المجال للطموحات الإيمانية. ده يخلاها 5 وده يخلاها 10 وده يخلاها 20% وده يخلاها 30 وكل واحد. يبقى إذا حق بتحدد، حق معلوم ما بت إيه؟ ده حق معلوم بتحدد بالزكاة، وحق بس غير معلوم انت اللي تحدده. طموحك الايماني هو اللي ايه؟ هو اللي هيبقى دخل في مقام الاحسان ولا لا؟ ولكن اتظل هذه، وايه العله في الشكايه دي؟ فاحثوا واصفعوا عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. ليه؟ قال لك لعل احسانك لهم يهيج فيهم غريزه العرفان بالجميع فيستل ذلك الحقد من قلوبهم فيفتحون آذانهم وقلوبهم لكلمة الحق. الراجل احنا عملنا فيه كذا وصفة عملنا فيه كذا وصفة عملنا فيه كذا وصفة والقضية ادفع بالتي هي ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ليه؟ أم قال لك لأن العداوة لا تشتد إلا إن وجد مؤجد لها من عداوة المقابل. يعني واحد عدو وانت بتعمله بالحسن وما عملتش عملية عدائية بالنسبة له بالله يفضل عدو لك قد ايه؟ اعتدى وسكت شو اعتدى وسكت يفضل قد ايه بالله؟ ده يخدى من نفسه. اذا العداوة ما تقرسي الا ان جه عدو قبل ايه؟ عدو وده عمل وده عمل وده حد تبقى المسألة. ولذلك في المعركة التي قامت بين فرعون وسيدنا موسى أراد الله أن يجعل العداوة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنين. من جهتين اثنين، ليه؟ عشان المعركة تبقى حامية، لأن العداوة لو كانت من جهة واحدة التاني يخبل ويختل. قال لك إزاي؟ قال لك شوف فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ موسى. ليه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو. طب بالله ده كلام منطقي؟ لا، ده هم التقطوه ليكون قرة عين. ولكن قدر الله ايه؟ قال لا، ده انتم التقطوه كلمة قرة عين ده الخطر دي علشان تحتضنوه كده وتربوه علشان هو هيبقى عدو لكم. فالتقطه آل فرعون لتكون العاقبة ايه؟ انه عدو. لكن هم التقطوه ليكون ايه؟ قرة عين. فكأن اسمها مش لام العاقبة، لام اسمها لام العاقبة. التقطوه ليكون قرة عين ولكن شاء الله أن يلتقطوه ويربوه عشان يبقى مين؟ عدو الله. وعلشان ربنا يبين لنا حاجات كتيرة قوي، إن تربية السماء فوق تربية الأرض، تربية السماء فوق تربية إيه؟ الأرض. موسى السامري ربته السماء بواسطة جبريل، ولدته أمه منقطعا في الصحراء فكان جبريل ينزل عليه بما يجر عليه لبن ويأكله لحد ما كبر. وموسى عمران راح لعند فرعون يربيه، فموسى السامري طلع كافر وموسى اللي رباه فرعون طلع رسول الله. ده تربية السماء فوق تربية مين؟ فوق تربية الأرض. ولذلك يقولك سعد إذا لم تصادف في بنيك عناية أي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مسلم. الله، إذن هم رباه عشان يبقى قرة عين بقى عدو. أبي واحد. طب العداوة هنا من جهة مين؟ من جهة موسى لفرعون. عايزين العداوة من فرعون لموسى. أم قال إيه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. بقت العداوة من جهتين ولا لا؟ عداوة من جهتين تبقى حرب مستعرة مش هتنتهي بقى إلا بإهلاك إيه؟ بإهلاك فرعون. فالله سبحانه وتعالى أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفع عن الخائنات اللي بتحدث منهم دي لعل الإنسانية بتاعهم تستيقظ وتقول لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به، ده صحيح نبي وده صحيح رؤوف وده صحيح رحيم، لا ما يصحش إننا نقف إيه أمامه لعل هذا. ولكن أتظن المسألة هكذا؟ فاعفو واصفح، فاعفو واصفح إيه المسألة دي؟ أما قال لك لا، ده أنت لو نزلت للقرآن لوجدت عملها مرحليات، مرحليات تستقطب النفس الإنسانية إن استعبدها الإحسان بالعقل. فإن لم يستعبدها الإحسان بالعقل لا حمل على الساعد بقى وشوف شغلك بقى. قال لك ايه هناك اقرا بقى كده، ود كثير من الذين كفروا ان يردوكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من بعد ايه ما تبين لهم الحق فاعفوا عنهم واصفحوا حتى ياتي الله بامره. الله، اذا في بقى تخبيه حاجه لهم بقى حتى ياتي الله بامره. سيبوهم كده مرحله لحد ما ايه ما يجي لكم الامر انكم ايه تأدبوهم. ودي عمليه نفسية وعملية إنسانية فطرية، لأن العرب الجاهل اللي قبل ما يجي الإسلام استعملها. قال لك نحسن إلى الناس شوية ونحسن لهم شوية وبعدين لما ملاقيش الإحسان أفاد منهم أنات فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا فإن لم تغني أغنت عزائمهم. الله، من الحلم ان تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. وقال برضو صفحنا عن بني زهر وقلنا القوم اخوانه عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وانسى وهو عريان مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين واضعاف واقران وطعن كفم الزق غدا والزق ما الان وبعض الحلم عند الجهل للسلة إذعانه وفي الشر نبات حين لا ينجيك أحسانه.